لا زال المدبر إلى الله عز وجل أفيح منصوب لمن انطلق فيه إلى الله يستوعبنا جميعا. ربما بلغت آثار من أحدثك عنهم أنا الآن، لكن إذا علمت كيف يبنى الإيمان، ومن جملة بناء الإيمان في هذه السورة الوقت، الحفاظ على الزمن، إن تسبيحة تعلي قلبك درجة، إن خطوة نحو المسجد مبكرا تعلي قدرك عند الله درجة، إن ذكر الله، إن آية من كتاب الله عز وجل تستثمرها في وقت فراغ وأنت في مواصلة أو أنت تسير من عملك إلى بوابة عملك أو إلى باب بيتك ترفع قدرك عند الله، لكننا لا نقدر قيمة الوقت، لذا أقسم الله به. وإذا أقسم الله بشيء رفع خسيسته وأنعس وكيسته، كيف والمقسم هو الله عز وجل، وليس ثمة أحد له أن يقسم بغير الله، لأننا لا نعلم أعظم قدرا منه سبحانه وبحمده. فقسمك أنت بغير الله شرك، وقسم الله بشيء من عباده مباح، بل هو ما يرفع خسيسة هذا الشيء. يقسم الله بالزمن، قال ابن عباس: والعصر أي الدهر، وإنما أقسم الله به لما فيه من العجائب، من العجائب دوران الليل والنهار يأتي بالعجائب. فمن رجل قد رفع الله قدره إلى الثريا حين استثمر ساعته، ومن آخر أخفق وانتكس ورجع القهقرى وسقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه لأنه غفل. فتأمل جيدا، وقت هو مناط السير إلى الله عز وجل، يدفع في ظهرك إما إلى جنة وإلا وإما إلى ضدها، نسأل الله عز وجل السلامة. العصر هو الدهر، وقال غيره هو الليل والنهار، وقال بعضهم هو غروب الشمس، ساعة انشغال الناس. وأقول بين قوسين، الصحيح الظاهر من أقوال أهل العلم أن الساعة التي يتقبل فيها يوم الجمعة هي ساعة الغروب، يعني من بعد العصر إلى استحكام الغروب عند أذان المغرب. وكان سعيد بن جبير يجلس في المسجد لا يكلم أحدا عصر يوم الجمعة إلى استحكام الغروب، يريد أن يظهر بهذه، يقسم الله بهذه الساعة. وقال بعضهم يقسم الله بالليل فقط، ولعل من كان منكم في الخطبة الفائتة علم كيف أن رسول الله أسري به مسيرة شهر ذهابا وإيابا، وعرج إلى السماء بمسيرة يعلمها الله عز وجل في بعض الليل. وقد استفدنا من رحلة الإسراء والمعراج أن الليلة، أن عزائم الليل ماضية، وأن الليل يقصر المسافة. ها هو الله يقسم بالليل، فكيف ليلك؟ كيف ليلك؟ وستأتي علينا أيام الليل فيها معني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما أبعد، بل نحن في يوم تظله ليلة، هي ليلة كبيرة عظيمة للغاية، فنحن على مشارف ليلة النصف من شعبان. إذا كنت معتنيا بالوقت وبأيام الله، ينبغي أن تمر على خاطرك، أن ترى أنها نفحة من نفحات الله، دفعة من دفعات الله، عمر يسديه الله إليك زائدا تدرك به أعمار من سبقك. إذا استثمرت هذه الليالي وتلكم الأيام المعنية، بل إذا استثمرت وقتك في الجملة، والعصر والدهر، يقسم الله عز وجل بالزمن. وقد بين الله عز وجل هذا الزمن من قبل، فقال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكأنه استخدم العمر قبل النذير، تأمل لعظمه. أولم نعمركم، قال قتادة: نعوذ بالله أن نكون ممن يعير بطول عمره.